إنجيل المسيح الجزء المرخوص كتبه مرخوص فصل 1. دي هي بشارة عيسى المسيح ابن الله. والبشارة بدأت مثل الكلام الله قاله المكتوب في كتاب النبي إشايا. هو قال: أسمو نرسل مرسالي قدامك وهو يؤدي لك الدري وهس هنانادم قاد بنادي في الخلا وبقول جهزوا درب الرب وأدلوا لي الشوارع. وخلاص النبي يحيى المخطس هبس النادم القمة في الخلا وبدأ ينادي الناس عشان يتوبوا من ذنوبهم وهو يخطسهم في الألم لشان الله يغفر لهم ذنوبهم. وناس كثيرين بالحين من دار اليهودية ومدينة القدس مرقوا ومشوا ليحيى في الخلا واعترفوا بذنوبهم، ويحيى خطساهم في بحر الأردن. ويحيى لابس خلق من صوف الألبل ورابط سلبة بفروة ويأكل جراد وأصل النهل، وهو قائد يبشر الناس وبقول: نادم واحد جاي وراهي وهو قادر مني بالحين، وأنا ما تمر لي خدام كله، وأنا أتسكو في الألم، ولكن هو أتسكو بالروح الخدوس. وفي الوقت ده عيسى قام من حلة الناصرة الفدار الجليل ومشى ليحيى، ويحيى خطسا في بار الأردن. وعجلك وقت عيسى قام من الألم هو شاف السماوات أنفته والروح القدوس نازل فوقه من السماء مثل حمامة، وحس من السماء أن سما وقال: أنت بس ابني، أنا نحبك وأنا فرحان بك بالحين. وأجلك الروح القدوس قادا لإيسى وودا في لب الخلا، وقعد في الخلا 40 يوم وإبليس جربه. وفي الوقت ده عيسى قاعد في المكان الحيوانات قاعدين فوقه والملائكة قاعدين يساعدوه. وكربوا يحيى في السجن، وعيسى مشى في دار الجليل وبلغ للناس بشارة الله، وقام يقول: الوقت تم ومملكة الله قربت، توبوا من ذنوبكم وآمنوا بالبشارة. ووقت عيسى رايق في خشم حن بحر الجليل هشف نادم أسمى سمآن مع أخوه أسمى أندرياس، وهم من حواتين وقاعدين يزقلوا شركهم في البحر عشان يقربوا هود. وعيسى قال لهم: تعالوا تابعوني، أول أنتوا قاعدين تقربوا هود، ومن اليوم أنا نسويكم تقربوا الناس لدرب الله. وأجلك خلوا شركهم وقموا تابعوه. وعيسى مشى قدام شيا وشاف يعقوب مع أخوه يوحنا أولاد زبدي، وهم من قاعدين يعدلوا شركهم في مركبتهم. وأجلك عيسى ناداهم، وهم من قموا خلوا أبوهم زبدي في المركبة مع خدامينا وتعبوا عيسى. وعيسى وتلاميذه مشوا في حلة كفرناهم. وفي يوم السبت ودخل في بيت الصلاة وقام يعلم الناس، والناس أجبوا بالحين من تعاليمه عشان علماهم بكلام عند قدرة وما مثل كلام العلماء. وأجلك نادم مشوت قام في بيت الصلاة وعند شيطان شين، وهو آت وقال: يا عيسى ابن الناصرة تدور مننا شنو؟ اتهني عشان تهلكنا ولا أنا ما أعرفك، أنت بس القدوس الأمر السنة. وعيسى كشلية وقال: أسكت وأمرد منا. والشيطان رمى النادم وهو قمى يفتفت وآت بحس هار، وخلاص الشيطان مرق منا. وكل الناس استغربوا منا بالحين وأسألوا عن بيناتهم وقالوا: هاي ده شنو؟ عنده تعليم جديد وقدرة لحدي بأمر الشياطين وبسمعوا كلامه. وأجلك خبر شتى في كل الحلال حندار الجليل كلك. وأجلك عيسى وتلاميذه مرغو من بيت الصلاة وأندسو في بيت حنسمآن وأندرياس ويعقوب ويوحنا كل معهم ونسبت لسمآن راكد هناك معروضة بالهين. وأجلك أورو عيسى بيها وعيسى مشى ليها وكرب إيدها وقوماها فوق والورد توالي خلتها وهي ضيفتهم. والوطاء بقت مغرب والحراي وقعت خلاص وجابوا لعيسى أي نادم المردان واللمشوتين وناس الهلة كلهم لموا في خشم البيت وهو داوى ناس كثيرين المردانين بأمراض شكشك وترت شواتين كثيرين وهو أمرهم للشواتين ما يحجوا عشان هم يرفوه. وبفجر بدري قبال الحراي ما تمرق عيسى قمى ومرق في مكان ما عند ناس وهو صلى هناك وسمآن والناس المعايا فتشوه ولقوه وهجوا ليا وقالوا كل الناس قاعدين بنادوك. وهو رد لهم وقال تعالوا نمشي في الحلال الآخرين عشان نبلغ ليهم كلام الله عشان ده بس أنا جيت. وقام راخ في كل دار الجليل وقائد يبشر الناس في بيوت الصلاة ويطرد الشواتين. ونادى من دبرس جاء لعيسى وسجد قدامه وشهد وقال كنت درت داويني أكيد أنت تقدر ونبقى طاهر. وعيسى هن فوقه ومد إيده ولمس الإندى برس وقال ندور نداويك أبقى طاهر. وأجلك جلد بري من البرس وهو بقي طاهر. وعيسى رسله وأمره بكلام قوي وقال ليه أسمع ما تقوري نادم بشيء البقي فوقك. أمشي وصف نفسك لراجل الدين قبل وقدم دهية لالله مثل النبي موسى أمرانا بها ومثل ده الناس يعرفوا كدار انت لقيت الآفي وبقيت طاهر. لكن النادم ده مشى وبدأ يحج بيا لكل الناس وشتت الخبر. وعشان ده عيسى ما قدر يدخل في أي هلة كان الناس يعرفوه هو جاي وهو قاعد في كداره وناس كثيرين من كل مكان مشوا ليه.